سابقكم الله فضيلة الشيخ، مر معنا أن مكان وضع اليمين على الشمال فيه ثلاثة أقوال، فوق السرة وتحتها، فما هو القول الثالث سابقكم الله؟ طبعا هناك من يقول إنها على الصدر، ويختلفون على وجهين. وجه يقول على الصدر بحيث لا ينزل إلى موضع النحر، ووجه يقول على الصدر في آخر الصدر على المنحر، ويكون على هذا الوجه فوق السرة وتحت الصدر، يعني كأنه يقارب الصدر، لأن اليد لابد أن تستطيب كأنها على الصدر، فطرفها على الصدر من جهة الأعلى، ولكن يحصل أسفلها ما فوق السرة بقليل. هذا الوجه الثاني. ورواية على صدري التي ذكرناها في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه تقوي أنها على الصدر، وهو مذهب من ذكرها من الشافعية وكثير من أئمة الحديث وشراح الأحاديث رحمهم الله برحمته الواسعة، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.